إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، في مجموعة ملاحظ على واقعنا المعاصر الحالي، لعل من أهم الملاحظ التي يلحظها اللاحظ هي أن هناك أزمة كبيرة في الأخلاق. وأول بناء لابد للأمم أن تبنى عليه هي بناء الأخلاق. فإذا فقدت الأمم الأخلاق فقدت القيم والمعاني والمعالي. إنما الأمم الأخلاق إن بقيت أخلاقهم، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. عشان كده لما تيجي تبص للأصل الذي بني عليه دين الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يضع أي لبنة من لبنات الدين وضع أصول الأخلاق، فاشتهر بين الناس بالأخلاق، فكانوا الناس يقبلون منه بدون أي منازع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أول ما أمر بالجهر بالدعوة، أول كلمة قال لهم إيه؟ قال: لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أمصدقي أنتم؟ قالوا إيه؟ فعشان كده قضية البناء الأخلاقي للأمم من أهم الأبنية التي لابد أن تبني بها بناءها الأساس. عشان كده حتى لما تيجي تتبع إيه هي أهم أسباب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان طلع، كان عنده الفرس، وكان الروم ودول كانوا القوتين العظمتين في الفترة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه. فلما تيجي تبحث عن أهم أسباب انهيار الإمبراطورية الرومانية ككل، هتلاقي انهيار الأخلاق. ولما بيتكلموا يعني كلام المبشرات كلها عن سقوط أمريكا، فبيقولوا أن من أهم معاول الهدم في الحضارة الأمريكية هو انهيار الأخلاق. فاحنا عشان كده عشان نرجع نبني الأمة تانية، وخصوصا أمة الإسلام، لابد أن نعود إلى بناء الأخلاق. والبناء الأخلاق ما يبقاش بناء إن احنا بنيجي نحط مدرسة ونعلم فيها أخلاق، لا، بناء الأخلاق إن كل منا. وهي دي الإشكال الكبير عندنا، إن احنا عندنا في قضية التمكين احنا شايلين فكرة التمكين من دماغنا تمام، وشاكرين فكرة أن هذه الأمة ستسود يوما. يعني إحنا لو قلنا لأي واحد فيكم أنت مصدق أن الإسلام سيسود يوما من الأيام، فيقول لك في ظل واقعنا اللي إحنا فيه ده مستحيل. مش كلكم بتقولوا كده ولا بتقولوش كده؟ بتقولوش كده؟ أنا اللي بقول كده بس يعني؟ حاضر حقك علي. ظل وقعنا المعاصر بالهيئة دي بالشكل ده، هل يمكن للإسلام أن يسود ولا مش ممكن؟ الله أعلم، ولا سيسود؟ ما هو حد يقول لي آه أو لا عشان أحس بأي حاجة. سيسود ولا مش سيسود؟ سيسود ولا مش سيسود؟ صلى الله عليه وسلم. سيدنا بالعقل. نعم سيدنا ترفع صوتك شويه عشان الحريم فوق بالسماء. ما الحريم دول ورايا ورايا في كل حته. حاضر. مره ثانيه لما تيجي قراءه للواقع في ظل الواقع اللي احنا فيه، ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الصحابة في غزوة بدر قال واذكروا إذ أنتم قليل، ليه ما قالش ضعفاء؟ إيه الفرق بين الضعيف والمستضعف؟ الضعيف ما عندوش قوة إيمان، لكن المستضعف عنده قوة إيمان. حد عارف يا جماعة؟ نعم. احنا عندنا فرق ما بين الضعيف والمستضعف، ان الانسان قد يكون ضعيف، يعني انا ممكن ابقى ضعيف لكن لا يعلم احد اني ضعيف لاني استطيع ان اخفي ضعف فلا يستضعفني الاخرين. اما اذا كنت انا ضعيف والاخرون يستضعفوني فيبقى اسمه ايه؟ مستضعف. يبقى الفرق بين الضعيف انه قد يكون ضعيف ولكن ليس بايه؟ بمستضعف، ما حدش بيفتري عليه. لكن الفرق بين المستضعف أن المستضعف ضعيف وإيه؟ وغيره إيه؟ يستضعفه. أنت عارف أبو جهل لما نظر للمسلمين للصحابة في غزوة بدر قال لهم إيه؟ قال لهم إيه؟ قال لا تقاتلوهم بل ائتوا بحبال نكبلهم. قال لهم ما تقاتلوش، أنت قاتلوا إيه؟ أنت عارفين الكفار كانوا كم؟ في بدر الكفار كانوا كم؟ كانوا 1950. الصحابة كانوا كم؟ 313. من 313 ل 320. فلما أبو جهل شاف أن دول قليلين قال لهم لا ما تقتلهمش، انتوا هتقتلهم ليه؟ هاتوا حبال ونكتفهم. يبقى هنا قليل ضعيف وإيه؟ ومستضعف. فإحنا في واقعنا إحنا ضعف ولا مستضعفين؟ الاثنين، إحنا ضعف ومستضعفين. فانت في واقعك ده محتاج انك انت ترجع لإسلامك تاني، لان قضية النصر والتمكين انت مش هتنتصر بقوة. سيدنا عمر رضي الله عنه قال الكلمة، قال ومتى انتصرنا من قوة؟ يعني انت لما تمسك المعارك الفاصلة في الإسلام عمرك ما تلاقي الإسلام كان قوة. يوم بدر اهم نصر كنا كثرة ولا قلة؟ قلة. اليوم الوحيد اللي احنا فرحنا بقوتنا ايه اللي حصل؟ شيء. ويوم حنين إذ أعجبتكم إيه؟ كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم. فعشان كده النصر بتاعنا إن إحنا هنرجع تاني نبني الأمة. البناء ده هو مش بناء إحنا مطالبين وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلم. لكن اللي أنت مطالب به أنك أنت تبني بناء إيماني لأنك أنت تنصر بإيمان. فالبناء الإيماني هو ده بناء الأمة اللي احنا عايزين نرجع نبني تاني. وأهم ركن من أركان البناء الإيماني مع العبادة الأخلاق. يعني في نقطة مهمة، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإيمان لابد أن يظهر أثره على الأخلاق ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بتصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلمة جميلة، قال إيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون. ليه حط الخلق مع الدين؟ لأن أنت عندك دين، فالدين النتيجة بتاعته أن تظهر عليه، فإذا ما ظهرتش على أخلاقك. قالوا كده من زاد عليك في الخلق ها زاد عليك في الدين. فلابد أن احنا تظهر عندنا واضحة أن البناء الأخلاقي ده من أهم الأبنية اللي احنا بنبنيها وإحنا بنبني الأمة. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء، قال له إنك امرئ فيك إيه؟ أنا كان شغلني في الموضوع ده، هو ابن سودة ولا ابن بيضة؟ ابن سودة. يعني الرجل ده كذاب ولا صادق؟ بس ما وصلش الأمر إنك أنت تعيره إن أمه سودة فتقول له يا ابن السوداء. فإحنا لو قدرنا نوصل بالبناء الأخلاقي إن إحنا نرتقي بأخلاقنا لحد ما نقول له يا ابن السوداء، يبقى أنا لسه ما تغيرتش ولسه فيا جاهلية، يبقى احنا كده ايه لسه بنعمل. لما هو قال له بقى ايه يا ابن السوداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انك امرئ فيك جاهلي. لكن لما يجي يشوف سب الدين هنا يقول انك ايه، يقول انك امرئ فيك ايه كفر. ما هو سب الدين كلمة واحدة كفر، سواء كنت تعرف ما تعرفش، عامد ناس كلها كفر. يعني اللي يسب الدين هيك كلمة واحدة كافر. فالنهاردة احنا محتاجين نرجع تاني نبني نبني يعني احنا بنقول ان ايه ان محمد قدامه ذنب معين. فمحمد ايه اللي يحول بينه وبين الذنب؟ اول حاجة ايه؟ اول حاجة ايه؟ دين. يعني محمد قدامه فرصة ان يعمل معصية معينة، اول حاجة تحول بينه وبين الذنب ايه؟ دين. إيه ما كانش دين؟ يبقى قيم. يبقى إيه؟ قيم. إيه ما كانش قيم؟ يبقى أعراف. هو ده الترتيب كده، إن أنا قدامي ذنب معين فأنا ديني يقول لي ما ترتكبش الذنب ده. طيب الدين مش موجود عندي دين، في ناس كتير ما تربطش على دين لكن تربط على قيم، فهو عنده دي غلط دي عيب ما تعملهاش، فهو ممكن يعملها وهو ما يعرفش إنها حرام بس عارف إنها إيه؟ عيب فما يعملهاش. في واحد ثالث عنده اعراف، هم متعارفين في وسط معين ان الفعل ده لا يفعل لان اعراف المجتمع بتقول كده فما بيعملوش. فانت الذي يحول بينك وبين ايه؟ بين اي ذنب او بين اي خطأ، يا اما الدين، ان لم يكن هناك دين فهناك ايه؟ اخلاق وقيم. فان لم يكن هناك اخلاق وقيم فهناك اعراف. فاحنا عايزين النهاردة نرجع البناء الأخلاقي. فعشان نرجع البناء الأخلاقي أسس الأخلاق عندنا أساسين. إيه هم أول خلقين اشتهر بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصدق والأمانة. فاحنا عايزين نرجع النهاردة الصدق. أنا كنت عايز أقول لكم حتى قبل ما تروح مني، بس احنا كلنا بنطالب الآخرين إنهم بيتغيروا. أنا أهم واحد يتغير عندي مين؟ عشان في كده في قاعدة مهمة كلكم بتتعاملوا فيها، والقاعدة دي محتاجة إعادة ضبط. كلنا بنقول لك إيه؟ أنك تريد أن يعاملك الآخرون كما تعاملهم. القاعدة دي صح ولا غلط؟ يعني أنا بعامل محمد كويس عشان محمد يعاملني كويس، أصلا لو ما عملتش محمد كويس مش هيعاملني كويس. ها صح ولا غلط؟ أنا بعامل محمد ليه؟ أنا أعامله بدين. هل شرط أن محمد يعاملني بدين؟ طيب هل إذا محمد خني هل أنا ديني يسمح لي أن أنا أخونه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إيه؟ ولا تخن من خانك. يبقى إذا هو كان بيخني وأنا عارف أن هو بيخني وأنا عندي القدرة أن أنا أخونه، هل أخونه ولا ما أخونوش؟ لان انا اللي بيحول بيني وبين خيانته ايه؟ دين. هو بيخدعني وهو عارف اني بيخدعني وهو عارف ان انا عارف ان هو بيخدعني، هل اخدعه؟ كتير من الناس يجي يقول لك هو الرجل بيسرقني فالحل الوحيد ان انا اسرقه. هل الحل انك احنا نسرق من سرقني؟ واحد اكتشفت انه معاكس بنته فانت تروح تعاكس بنته او تعاكس اخته او تعاكسه. فهي دي فالمجموعة القيم ان اول واحد لازم نبدأ بيه بالتغيير انت، ولا تطالب الاخرين بان يعاملوك بنفس المعايير اللي انت بتعاملهم بيهم بتعاملها بيهم، لانك انت بتعاملهم بدين، فانت لست مطالبا ان تفرض على الاخرين ان يعاملوك كما تريد، هو يعاملك كما يريد هو، لست كما اريد انا. فعشان كده احنا مش عايزين نبعد، لكن هو اول حاجة مطلوبة منك النهاردة ان انت اللي تتغير، ما تطلبش من المجتمع كله يتغير. المجتمع كله بناءه عبارة عن فرض. عشان كده لما تيجي تمسك قضية الدعوة بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اول واحد دعاه وبدأ بيمين نفسه. ربنا قال كده سبحانه وتعالى آمن، يبقى اول واحد آمن مين؟ آمن هو، هو النبي صلى الله عليه وسلم آمن بنفسه وبدأ يقوم بهم الدعوة. فبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، وقعد 10 سنوات يتحنث في الغار لحد ما ممكن له، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إنا سنلقي عليك، فكان أهلي لتحمل ذلك القول الثقيل. بدأ يأخذ هذا الحمل ويتحمل به، بدأ يدعو مراته ستنا خديجة. أول ما قال لها قالت له إيه؟ ودي بقى ميثاق الأخلاق. ميثاق الأخلاق إن إحنا عايزين نقول إيه؟ إنك أنت ملتزم، إنك أنت متدين، إنك أنت ذو دين، أول من يشهد لك لابد أن يكون مين؟ زوجك. لأن الإنسان قد يلبس لباس الدين خارجا، فإذا دخل بيته إيه؟ وعاد إلى طبيعته. فأول من شاهد لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال لها زملوني زملوني، قالت له إيه؟ عد بقى واحد. هي دي مواثيق الأخلاق اللي انت لازم تمشي عليها، اللي لازم انت لو متجوز مراتك تشهد، مش متجوز أمك وأبوك يشهدوا، بل الصحبة بتاعتك لابد أن تكون تلك المواثيق. هي دي مواثيق الأخلاق، أصول الأخلاق اللي لابد المجتمع كله يمشي عليها، اللي هي ايه؟ واحد قالت له ايه؟ واحد انك ايه؟ لا ايه؟ تصل الرحم. اتنين تعين الكل، ها؟ تقري الضيف، تعينه على نوائب الحق. أربعة، خلاص الأربعة دول نفسهم هم بعينهم اتقالوا لمين؟ صلى الله عليه وسلم. حد يقولهم ان يديله أي حاجة هدية؟ ما فيش الأزازة المي، ها ها. مين اللي اتقالوا نفس الأربعة دول هم بعينهم؟ سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء ليخرج مهاجرا قال له رجل إلا اللي هو نزل في جواره، اللي هو أظن مش فاكر من مطعم ابن عدي أو غيره، قال مثلك لا يخرج، وقال له نفس الأربعة فدخل في جواره. يبقى معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأربعة، وصديقه الوحيد مين؟ أبو بكر. نفس ليه؟ ما هو اللي حمل لفظة الصديق مين؟ سيدنا أبو بكر. نفس الأربعة. فمعنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع كله المحيط به، المجتمع كله لما تيجي كده تعدي شوية كده، سيدنا عمر رضي الله عنه لما مسك امير المؤمنين بعث الاول لسيدنا ابو عبيدة بن الجراح، ارسل اليه 100 دينار وقال للغلام انظر ماذا يفعل، فقعد يشوفه بيعمل ايه، ثم ارسل مثلها الى ابو عبيدة، ثم ارسل مثلها لمعاذ، ارسل مثلها الثالث. المهم ان الثلاثة نفس التصرف. معنى كده ان المجتمع ده اصبح على ايه؟ هيئة واحدة وشاكلة واحدة. يعني امبارح انا قلقت بالليل، فكانت الساعة كام؟ كانت الساعة 3، فرحت بصيت من الشباك، فبدأت اتخيل مشهد، المشهد ان الصبيان على في المدينة كانوا لما يجي يتوعدوا قبل الفجر يقولوا موعدكم قيام القراء. يقولوا ايه؟ يعني احنا عايزين نتقابل قبل الفجر، فما كانش فيه ساعات، فنتقابل امتى؟ ان كل الناس حفظت القرآن لهم وقت معين قبل الفجر بيقوموا بساعة، فكلهم بيقوموا في وقت معين. فأنا خارج من بيتنا عايز أصبط الميعاد، يبقى جاري اللي حفظ القرآن بيعمل إيه؟ قام. وكل قراء في البيوت دي كلها يعملوا إيه؟ يقوموا، فنتقابل في الميعاد ده. فإحنا لو رجعنا تاني يبقى موعدنا قيام القراء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إني لأعلم بيوت الأشاعرة في الليل. الأشاعرة اللي هم مين؟ إن هم من قبيلة سيدنا أبو موسى الأشعري من اليمن، غير العقيدة الأشعرية. طيب أنت بتعرفهم منين يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لما أسمع من صوت دويهم بالقرآن. يبقى سيدنا بسم يسمع يعدي كده يلاقي مين؟ ناس بتقرأ بالقرآن. يبقى دول منين؟ من قبل سيدنا. فاحنا عايزين نرجع تاني، بس احنا عشان نرجع تاني الرجوع ده كله عايزين نبدأ الأول بالأخلاق. فنبدأ بالصدق. أنت أخبارك مع الصدق إيه؟ بتكذب ولا بتكذبش؟ على حسب الظروف. يعني من الحاجات العجيبة، قصة عجيبة أنا أحكيها لكم. الراجل كان اسمه ربعي بن حراش. اسمه إيه؟ ربعي بن حراش. ربعي بن حراش كان في البلد بتاع الحجاج، وكان لا يكذب أبدا. كل البلد عارف إن إيه؟ إن ربعي بن حراش ده إيه؟ ما بيكذبش. أيام الحجاج كان خرج واحد اسمه عبد الرحمن بن الأشعث، عمل فتنة وخرج على عبد الملك بن مروان، وكان بيحاربهم الحجاج. فاثنين من ولاد ربعي بن حراش خرجوا مع عبد الرحمن بن الأشعث، خرجوا على مين؟ على الحجاج. فأي حد خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث كان مين اللي بيجيبه؟ الحجاج. والحجاج ما عندوش حل، كان بيقتل على طول. معنى كده ان الولدين دول لو رجعوا ايه اللي يحصل؟ هيتقتل. وهو قتل سعيد بن جبير عشان كده، ان هو كان خرج مع مين؟ مع عبد الرحمن بن الأشعث. المهم عبد ربعي بن حراش عايش في بيته في امان وسلام، ولاده كانوا هربانين بره، فزهقوا من الهروب، فرحوا عاملين ايه؟ اتنين من اللي بيحبوا يخدموا الوجه الله الكريم عملوا ايه؟ راحوا مين؟ للحجاج. قالوا له ايه؟ ركز في كلمتين دول. قالوا: زعموا ان ربعي بن حراش لا يكذب، فأتي به فاسأله عن ولده. متخيل المشهد؟ متخيلين المشهد؟ مين اللي ما بيكذبش؟ فين ولاده؟ فلو الحجاج سأله فين ولادك، المفروض ان الرجل ده ايه؟ طب هيقول ايه؟ طب تخيل حضرتك ان ايه؟ ان انت اللي رايح مكان ربعي بن حراش، وربعي بن والحجاج سألك ولادك فين؟ هتقول له ايه؟ واحد مرة راح يسأل واحد من المشايخ، فبيقول له: قابلوني في الطريق فأنا كذبت عليهم، فأنا متضايق. قال له: يا ابني كذب عليهم فرض. فرض ولا سنة؟ فربعي بن حراش هيعمل ايه؟ انا عايزك اصل هي الموقف مش هيجي الا لما تتخيل ان الموقف كده، ان انت رايح وانت لو قلت له ولادي هنا، ولادي في البيت، ولاد انا عارف هما فين، ايه اللي يحصل لولادك؟ فراح وقف قدامه. ها؟ قالوا: زعم انك لا تكذب، اين ولدك؟ قال: هما بالبيت، وانا لله وانا اليه راجعون. قال: هما لك. تاني ما هو ايه؟ الحجاج بيستفزه، فبيقول له ايه؟ زعم وقال لك لا تكذب، اين ولدك؟ الثاني امره وكله لمين؟ لله عز وجل. فقال: هما بالبيت، وانا لله وانا اليه راجعون. قال: هما لك. عشان كده من القصص اللطيفة في الصدق، لان اي واحد مننا مستحيل يفكر للحظة انه ايه؟ يصدق، مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق من جاء مرديك وان امنته. تاني قال ايه؟ قال: الصدق منجيك وان خفته. انت قلت الصدق، فما تخافش. انت خايف للصدق يقول لك لا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق ايه؟ من جاء. فالصدق منجيك وان خفته، والكذب مرديك وان امنته. قال عمر بن الخطاب في كلمه من اروع ما تسمع في حياتك، قال لئن يضعوني الصدق، يضعوني يعني يقلل من شاني، وقل ما يفعل، احب الي من ان يرفعني الكذب وقل ما يفعل. اسمع تاني، قال ايه؟ لئن يضعوني الصدق وايه وقل ما يفعل، احب الي من ايه؟ من ان يرفعني الكذب وايه وقل ما يفعل، وقل ما ايه يفعل. قال الجنيد عليه رحمة الله، قال حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. عشان أنت حضرتك تقول أنك أنت صادق، فأنت رايح في موطن هلك وتظن أنه مستحيل مستحيل مستحيل أن الكذب إيه؟ أن الصدق ينجيك. في هذه الحالة هذه هي حقيقة الصدق، إنك أنت تظن أن الكذب ينجيك. فالكذب لا ينجي صاحبه أبدا، ولكن الصدق ينجي صاحبه. عشان كده من القصص اللي بتحكى جميلة، عبد القادر الجيلاني من مشايخ الصوفية الكبار المشهورين، عبد القادر الجيلاني أمه خرجته يسافر عشان يطلب العلم، فاختلفوا بقى هم في روايتين، رواية ده 40 دينار ورواية ده 60 دينار. فطلع قطاع الطريق على القافلة، لما طلع قطاع الطريق على القافلة راحوا رايحين، فده عيل صغير راح ركن على جنب، قلبوا القافلة كلها وسابوا الواد ده. فواحد لقى واقف على جنب كده عيل صغير، تعالى يا دي انت. فقال له الواد تعالى معاك فلوس؟ قال له اه معايا. قال له معاك كام؟ قال له معايا 40 دينار. والدينار ده حاجة كبيرة مش حاجة قليلة يعني. المهم راح واخذ الواد من قفاه وراح موديه ليه؟ للحرام الكبير بقى بتاعهم بيسموه ايه؟ الشيخ الايه؟ الشيخ العصابة، كبير العصابة، بيسموه ايه؟ الحرام رئيس العصابة، بلا الشيخ العصابة، كبير العصابة، رئيس العصابة. فرح واخده وراح رايح. فقال له انت هل معك مال؟ قال نعم. قال كم؟ قال 40 دينار. قال ولم تخبرنا؟ قال ان امي عاهدتني الا اكذب وألا أخون، أصل الأمانة أن أنا أقول لك تقول لي معك، وألا أخون. قال أنت تعاهد أمك فتصدق، ونحن نعاهد الله فنخون ونكذب. فتاب رئيس العصابة وتابت العصابة كلها أجمع لكلمة الجنيد. اسمه الجنيد صح؟ لا، من كلمة مين؟ عبد القادر الجيلاني. فعشان كده مهم جدا، وده من أهم الأخطاء اللي عندنا في التربية، عندنا خطأ مهم جدا في التربية، انك انت بتربي ابنك على الخوف القاتل، فالولد بيضطر يعمل ايه؟ يكذب. طيب حضرتك الولد اخطأ فكذب، عندنا كم خطأ كده؟ اتنين. واحد الخطأ، اتنين الكذب. طيب الخطأ ده اللي انا ما عالجتوش هيزيد ولا مش هيزيد؟ الكذب ده هيولد، لان بعد كده عمر ما الكذبه بتقف. انت حضرتك بتتصل بمراتك فبتقول لك انت فين، فانت بتكذب، فبعد كده هتضطر ان الكذبه تعالجها بكذبه، فتبقى سلسله ايه؟ فالكذب لا ينتهي. لكن حضرتك لو صدقت انتهى الامر. فالولد لو جه عندي انا هعالج الخطا ولا هعالج الكذب؟ على ما اعالج الكذب يكون الخطا استشرفي، على معالج الكذب يكون الخطأ استشرفي. فأنا هعالج إيه؟ لكن أنا لو ربيت ابني، ودي المهمة، إن أنا لو ربيت ملاش ابني، التربية بترجع من الأول للزوجة، أن أني لا أكذب وهي لا تكذب مهما كان، مهما كان الأمر. إن مراتي ما تكذبش أبدا، أصل الكذب خيانة. لما هي تكذب عليها النهاردة، طيب معنى كده أن ابنها هيخطئ وهو هيكذب وهي ايه؟ هتكذب. اصل انت مراتك بتربي ابنك، فانت مراتك كذابه، فهتربي الواد على ايه؟ فالبيت كله هيبقى انت بتكذب عليها وهي بتكذب على الواد، والواد بيكذب عليك والواد بيكذب عليها. فاول اصل ان احنا نتفق مع زوجه انه لا ينبغي ان يلمس كذبا في البيت قط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ كان إذا عهد على أحد من أهل بيته كذبا ما زال معرضا عنه حتى يحدث توبة. احنا بصدمش. لا واحد من قاله بيتو بيكذب حتى لو يا جماعة الكذب كتير مننا فاهمين ان الكذب ده حاجة سهلة خالص يعني. ففي كذب ابيض وفي كذب ايه رمادي وفي رمادي غامق وفي ايه فراني وفي اسود. الكذب كله ايه؟ حتى الكذب على الزوجة كتير مننا فاكر ان قضية الكذب على الزوجة يجوز. مين اللي قال يجوز؟ الكذب لا يجوز. الكذب الذي يجوز على الزوجة انك انت تقول لها انت اجمل واحدة في الدنيا وهي غالبا مش ايه؟ مش اجمل واحدة في الدنيا. ان تقول لها اكلك احلى اكل في الدنيا واكلها مش اكلها احلى اكل في الدنيا. ده الكذب اللي يجوز. لكن انت ما بتبقاش في مكان وتقول لها انا في مكان تاني وتقول يجوز الكذب على الزوجة. واضح؟ كتير مننا فاهم ان يجوز الكذب على الزوجة فيقول يجوز. لا لا انت تقول لها انت اجمل واحدة في الدنيا. انا عمري في حياتي ما اكلت اكل بالحلاوة دي وانت بتقوم تتقايف في الحمام. يبقى ما ينفعش الكلام ده. خلاص؟ ده الكذب الذي يجوز. انما كذب اي كذب تاني من اي نوع لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة قالت للغلام عيل صغير حضرتك عندك ابنك صغير فعشان تيجي فبتقول له ايه تعالى اعطيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد مع المرأة فالمرأة بتقول للغلام تعالى اعطيك. فقال لها افي يدك شيء؟ قالت نعم تمرة. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عليك كاذبة. فاحنا النهاردة لازم نربي الزوج على الصدق. فمهما كانت الهلكة ما تكذبش عشان أقدر أصلح عشان أقدر أعالج. تاني حاجة لما أعرف الصراحة خلاص. كذلك أنت لا تكذب على زوجتي. فلو طلع الولد في بيت الزوج لا يكذب أو الأب لا يكذب والأم لا يكذب هو هيعمل إيه؟ هو عارف أنه إذا صدق. كتير مننا ابنك يجي يقول لك أنا عملت الخطأ فلاني فتعاقبه بشدة. طب هو اعترف لك صراحة فإحنا نكافئه على صراحتي بألا إيه؟ نعاقبه إمتى؟ إذا كذب نعاقبه على الكذب وعقوبة الكذب تكون أكبر من عقوبة الخطأ حتى لا يعتد الكذب. فهذه أصل مهم من أصول الأخلاق. شيخ الإسلام بيقول كلمة جميلة بيقول لك فالصدق مفتاح كل خير. فالصدق إيه؟ مفتاح إيه؟ كل خير. كما أن الكذبة مفتاح إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة جدا. قال إيه؟ إن الصدق ها يهدي إلى إيه؟ إيه هو البر؟ البر إيه هو؟ البر ده اسم جامع لحسن الخلق. يعني أعلى حاجة في حسن الخلق البر. أنت مطالب مع أبوك وأمك بحسن الخلق ولا بالبر؟ يبقى البر أعلى. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما أف. هل حسن الخلق أن أنت مدقني ما أقولكش أف؟ لا البر أعلى أن أنا ما أقولش أف. خلاص؟ فمعنى كده أن أعلى حاجة في حسن الخلق الإيه؟ البر. يبقى الصدق ان الانسان صريح والانسان واضح. ودايما انت مع بتبقى مع انسان صادق بتبقى معاه خلاص. هو الرجل ده لو عمل ايه يقول انا اعمل. الرجل ده رايح بيقول انا رايح. مش هعمل يقول انا مش هعمل. قالوا كده ايه؟ قالوا قال ايه الحق ايه ابلج والباطل لجلج. الحق واضح زي الشمس. انا مع اتفقت مع الرجل ده على الصراحة. فبكرة نظامك ايه؟ جاي ولا مش جاي؟ لا مش جاي. خلاص استرح. طب والله فكر. طب سيبنا دور. طب انا هزبط اموري. وانت عارف في كل النهاية انه عايز يعمل ايه؟ عايز يخلع. الصدق يهدي الى ليه؟ الى البر. وان الرجل ايه؟ لا يصدق. ها؟ وتحرى ليه؟ حتى يكتب عند الله. وان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة. ايه اللي وصله؟ إيه اللي وصله؟ إن صدقه ده يوصله للبر. حرصه على الصدق. طب الصدق ده سهل ولا صعب؟ يا جماعة حسن الخلق من أصعب ما يكون. الدين انك انت تبقى رجل ذو دين هذا من اصعب ما يكون، ان الرجل بيشتمك وانت لا تستطيع ان ترد عليه، لان هو يحول بينك وبين الرد عنه ايه؟ دين. ان الرجل يؤذيك في نفسك ويؤذيك في اهلك ويؤذيك في مالك لانه ليس عنده دين، وانت يحول بينك وبينه ايه؟ واحد بيكذب عليك وانت لا تستطيع ان تكذب عليه لان الدين يحول بينك وبين ان تكذب عليه. هو يكذب فيك وانت تصدق فيه. عشان كده قال ايه؟ وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، يبقى في كلامه يبحث عن الصدق حتى ينطق به. عشان كده هتلاقي كلمة عجيبة جدا، الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا اقترب الزمن لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. يبقى الصدق بتاع اللسان بيفيض فيوصل الى ان انت وانت نايم تبقى ايه؟ تصدق في رايك. كانت حاجه عجيبه جدا، يعني من اعجب الحاجات اللي انا قريتها في حياتي، ان محمد بن واسع عليه رحمه الله كان بيقول كلمه من اعجب ما تسمع في حياتك. كان بيقول ايه؟ اني في منامي لارى المراه لا تحل لي فأغض بصري عنه. الرجل ده وهو ايه؟ وهو ايه؟ ومين؟ لا انت لو نايم تقول ايه؟ فرصة، ده انا نايم. طب ايه اللي خلى الرجل ده غض بصره وهو نايم؟ انه هو بيغض بصره وهو صح. فده لما صدق وهو صاحي، ها؟ صدق وهو ايه؟ وهو نائم. يبقى الصدق مفتاح لكل خير، الصدق يهدي الى البر ويهدي البر يهدي الى الجنة، والكذب مفتاح كل شر، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والكذب يهدي الى الفجور، والفجور يعني لما تمسك، سبحان الله، لما تمسك الحديث ده هتلاقي من صفات المنافقين كم صفة؟ صفتين. الصفة الأولانية النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ في المؤمن أنه كذاب. اثنين، أنه إذا خاصم فجر. يبقى الحديث ده جايب من صفات المنافقين كم؟ عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيكون المؤمن كذابا؟ قال إيه؟ قال لا. يبقى إذن كلمة شيخ الإسلام عليه رحمة الله الصدق مفتاح كل خير، كما أن الكذب مفتاح كل شر. آخر حاجة عشان أطولت عليكم النهاردة، قال ميمون بن مهران من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. واحد طول عمره صادق فجف مرة كذب، نقبل كذبته ونعدها له لأنه أخطأ مرة، لكن عرف رجل بالكذب من كتر كذبه إذا صدق. من اللطائف كده أن رجل كذاب سئل أصدقت مرة؟ واحد محترف كذب كده، فسألوا هو أنت ما فيش في مرة في حياتك تصدق؟ قال خشيت أن يكذبني الناس. من كتر إدمانه للكذب فبقت خايف ان هو لو صدق الناس يقولوا عليه ايه؟ كذاب. يبقى النهارده احنا عايزين نعيد تاني البناء القيم الاخلاقي. اول واحد تبدا بنفسك، لان ربنا سبحانه وتعالى قال يوم يسال الصادقين عن ايه؟ فاذا كان الصادق بيسال عن صدقه، امال الكذاب هيسال عن ايه؟ لا، ده الصادق صادق وبيسال، أما الكذب هتعمل فيه إيه؟ فنبدأ النهاردة ناخد عهد أنك أنت لا تكذب أبدا. وإذا ظننت أن الكذب ينجيك فإن الكذب لا ينجي إيه؟ صاحبه، إنما ينجي الصدق صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إيه؟ الصدق منجاه، الصدق إيه؟ فلا تكذب أبدا. وده أول بناء القيم الأخلاقي للمجتمع اللي كل واحد يبدأ فينا لحد ما نوصل لمجتمع صادق. يعني من المشاهد التي لا ينبغي أن تغادر ذهنك، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يحب أن يصلي إلى الكعبة، فنزلت عليه الآية فصلى إلى الكعبة. رجل خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وماشي، فوجد أناسا يصلون في مسجد متجهون إلى بيت المقدس وهم راكعون، فقال أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبل الكعبة. لو أنت بتصلي وراكع وواحد عدى قدام المسجد وقال الكلمتين دول هتعمل إيه؟ خلي بالكم ان الرجل اللي معدي ده محدش يعرفه ولا اسمه ولا ذكر في الحديث مين هو اصلا، ولكن المجتمع لما كان مجتمع متواطئ على الصدق فلا يقبل فيه الكذب، فاكيد اللي معدي ده ايه، فالامام بدل ما كان واقف هنا يعمل ايه، يلف ويقف ناحيه ثانيه. هل نقدر نوصل بالمجتمع لكده؟ كنت أنا بتفرج على وسائل الإعلام الأسبوع اللي فات، فكانت الكلمة اللي الدارجة على فمي عزيزي كلهم كذبوا. تصدق مين ده بيقول لك حاجة وده بيقول لك العكس؟ أكيد في واحد كذاب، لكن في النهاية إيه؟ الاثنين كذابين. فالنهاردة عايزين نغير دي، إن أنا أبيتي مستحيل أكذب. المجتمع الصغير الأسرة ده يطلع يبقى أكبر أكبر أكبر، حضرتك عندك ولدين وبنتين، يبقى بعد كده بدل ما هي أسرة بقت خمس أسر، كل بتطلع لحد ما نوصل لمجتمع لا يعرف فيه كذبا قط. نقدر إن شاء الله نبدأ بأنفسنا، ناخد عهد ألا نكذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.